والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله تبارك وتعالى على أن الإنسان في خسر. من الإنسان يا رجل؟ من الإنسان؟ أجب يا رجل. كل إنسان، كل إنسان. فالإنسان هنا كالإنسان في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان من؟ أي إنسان؟ كل إنسان. وسأعطي إخواننا الذين يشمون رائحة النحو، ما هم الذين شبعوا منه، الذين يشمون الرائحة، أن أل إن صح أن يحل محلها كل فهي للعموم، فهي للعموم. فهنا هل يصح أن يقال إن كل إنسان لفي خسر؟ أجيبوا يا جماعة. نعم، ولهذا قال إلا الذين آمنوا، والاستثناء معيار العموم، كل إنسان فهو في خسر. وانظر كيف عبر الله عز وجل بقوله لفي خسر ولم يقل لخاسر، لأن لفي خسر أعظم أبلغ، كأنه أي الخسر إناء، كأنه إناء والإنسان في وسطه، أي أن الخسر محيط به من كل جانب، لأن فيه للظرفية، والظرف محيط بإيش؟ محيط بالمظروف. فالمعنى أن الإنسان في خسر، إلا هؤلاء السادة الغرر الكرام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم وصف ذكرهم؟ أربعة: الذين آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. عاملوا الصالحات أي عاملوا الأعمال الصالحات، وهي العبادات المبنية على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوصف الثالث: وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق ما جاء به الشرع. وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على إيش؟ على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، لأن الشيطان والنفس الأمر بالسوء إذا أردت طاعة جعل يوسوس لك ويثبطك، اصبر وافعل الطاعة. صبر عن معصية الله، الشيطان أيضا يؤزك أزا إلى المعاصي فاصبر عنها، احبس نفسك عنها، وما هي إلا ساعات ثم تنتهي. طيب الثالث: صبر على إيش؟ ها؟ على أقدار الله. أقدار الله عز وجل منها ما يؤلم ومنها ما يلائم، منها ما يؤلم ومنها ما يلائم. مثل يا أخي، قم مثل للمؤلم وللملائم من أقدار الله. المؤلم كان الإنسان يبتلى معزية بمرض. أحسن، كالمرأة. الملائم؟ والله أعلم الشيخ، أن الإنسان يبتلى معزية بفقد حبيبه. لا، ضد الملائم، الملائم ضد المؤلم. ذكرت أن المؤلم المرض، الملائم الصحة. تمام. الفقر والغنى، الغنى ملائم والفقر مؤلم. إذن الصبر على أقدار الله أن يصبر الإنسان على ما قدر الله عليه من الأشياء المؤلمة، وأما الملائمة فما يحتاج أن نقول اصبر عليها لأنها ملائمة للطبع. اتصف يا أخي بهذه الصفات الأربع واسأل ربك الثبات عليها. اللهم ارزقنا الاتصاف بها والثبات عليها يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي ما يسره الله عز وجل من الكلام على هاتين السورتين. فلنرجع الآن إلى الدرس.

وإلى الأذان لأنه حان وقته، ثم بعد الأذان أسئلة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظه الله، إذا جاء الإنسان إنسانك ملزم تقول فضيلة، نعم طيب أجعلها بالنصب فضيلة طيب يعني منادي المضارع، نعم فضيلة أسئلة، نعم نعم نعم طيب هذه كانت ملزم هم لزمته أحسن زك. لا ملزم جزاك الله أحسن الله إليك يا شيخ. إذا جاء فضيلة الشيخ حفظه الله، إذا جاء الإنسان أكثر، إذا جاء الإنسان أكثر، إذا جاء الإنسان أكثر من فتوى، لا لا مسامح بس سيب الله ما حضر اليوم. نعم نستفيد منك شيخ كل شيء من اللغة. لا إن شاء الله من فتوى في مسألة واحدة. إذا جاء الإنسان أكثر من فتوى في مسألة واحدة وكل الأجوبة مختلفة، فبأي الفتوى يأخذ وجزاكم الله خيرا؟ الواقع إن هذا سؤال مهم لا سيما في وقتنا الحاضر حيث كثر المفتون بعلم أو بغير علم. من المعلوم أنه إذا جاءت الفتوى من شخص غير معروف بالعلم أنها غير مقبولة، ولهذا قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والمسألة إذا كان الإنسان لا يخاطر، إذا كان لا يخاطر في مرض بدنه ولا يذهب إلا إلى طبيب معروف فكذلك في أمر دين لا يخاطر. والعلماء الموثوق بأجوبتهم موجودون والحمد لله، والذي لم يوجد وجدت آثاره في كتبه وفي أشرطته. لكن إذا فرض أن الرجل استفتى عالمين موثوقين فاختلفت الفتوى فهل هو مخير أو ماذا؟ نقول أولا إذا استفتيت عالما وأنت واثق به فلا تسأل غيره، لا تسأل غيره أولا لأنك لم تكلف بهذا، وثانيا لئلا يقع في قلبك شيء، وأنت أول ما استفتيته واثق به. لكن أحيانا يسأل الشخص عالما من العلماء ويفتيه ثم يسمع في مجلس آخر من عالم آخر قولا مخالفا لما أفتي به مقرونا بالأدلة من الكتاب والسنة، فحينئذ يقع في حيرة. وفي هذه الحال نقول قل للثاني إنك أحسن الله إليك قلت كذا وكذا وأنا قد أفتيت بقول آخر مخالف لما قلت، فما ترى؟ فإذا قال لك القول الثاني الذي أفتيت به ضعيف ولا يستند على دليل وما قلته أنا ففيه الدليل فاتبح ما في إشكال. طيب إذا كان إنسان لم يسأل أحدا الآن وقعت القضية عليه وأمامه علماء فمن يسأل؟ أنا أريد أن تأخذ الجواب من المثال الذي سأذكره. رجل مرض بمرض وأمامه أطباء متعددون، فإلى أي الأطباء يذهب ليشخص المرض ويصف الدواء؟ نعم أي الأوثق، أوثقهما وأحذقهما. وإذا كنت تختار لتصحيح البدن من ترى أنه أوثق من الأطباء فاجعل اختيارك لدينك كذلك، وهذا دين. أفهمتم؟ الحمد لله. سؤال من امرأة، هل يجوز الصلاة بالمناكير لمدة 5 أيام؟ حفظكم الله. أسأل ما المراد بالمناكير، لأن المناكير حسب الاشتقاق اللغوي تدل على النكارة وأن هذا منكر، لكن لا أدري ما أدري المناكير ما تعرفونها؟ ها؟ غلاف؟ غلاف؟ أي نعم. حسب ما سمعت الآن أنه غلاف يوضع على الظفر ولا على أصبع كله؟ طلاء. طيب، طلاء يوضع على الأظافر، هل هذا يمنع وصول الماء؟ إن كان يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز لمن تصلي، لأن هذا يجعل وضوءها ناقصا، والله عز وجل أمر بغسل الأيدي كلها أظافرها ولحمها، ولا يجوز أن تصنعه وهي تصلي. أما من لا تصلي كالحائض والنفساء فلا بأس أن تضع هذه المناكير إذا كانت لا تضرها. نعم. امرأة عندها ذهب بلغ النصاب، وإذا أرادت أن تخرج الزكاة عنه قال زوجها: أنا سأخرج الزكاة من مال والدي، وبالفعل أخرج الزكاة عنه لمدة 10 سنوات، ولكن والده لا يعلم بذلك، وقد أخرجته في هذه المدة مرة واحدة. السائل رجل، وهذا الذهب تستعمل القطع الكبيرة منه في المناسبات فقط، وأنا في حرج من ذلك، وفي إحدى السفريات فقدت الذهب كله، أفيدونا جزاكم الله خير. نعم، أقول يجوز للمرأة أن يخرج زكاة ذهبها زوجها أو أبوها أو ابنها أو أخوها، لكن بإذنه. بقي أن زوجها الذي يخرج الزكاة عنها يخرجها من مال أبيه وأبوه لا يعلم، وهذا لا يجوز إلا إذا كان أبوه قد فوضه وأذن له أن يفعل ما شاء فلا حرج، فإن لم يكن فوضه وأذن له بما شاء فليسأل الوالد الآن ويخبر بالقضية، فإذا وافق فجزاه الله خيرا، وإن لم يوافق وجب ضمان الزكاة التي أخرجت ويعطى للوالد، لأنه أخرج من ماله ما لم يرضى به، وتكون الزكاة نافذة. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، امرأة تسأل، وأسأل الله أن يزيدك إيمانا ويقينا وفقها. السؤال: ومن قال ومن سأل؟ جزاك الله خير. لاحظت في الآونة الأخيرة من خلال ذهابي للحج أن كثيرا من النساء قد تساهلت في ملابس الإحرام، حتى إنك تجد أكثر النساء تبتدي الثياب ذات الأكمام القصيرة وقد تكون فوق المرفق، وبعضهن ترتدي النقاب، وأكثرهن يعرفن حكم لبس المحرفة له، ولكنهن يتحججن بأنهن لا يستطعن رؤية الطريق، مع كون المواصلات ولله الحمد في الحملات اليوم متوفرة ولا تحتاج للمشي إلا فترة قصيرة. وجهونا جزاكم الله خيرا. أقول إن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب في الإحرام ولا أن تلبس القفازين، وإذا مر الرجال قريبا منها سترت وجهها كله، وإذا لم يكن حولها رجال فتشت وجهها، هذا المشروع للمرأة. وأما دعواها أنها لا تبصر الطريق فالله أكبر، نساؤنا من قبل ما كنا عرفنا النقاب، وهل كانت المرأة كلما مشت ضربها العمود ومرة ضربها الجدار ومرة ضربها السيارة؟ هل كنا هكذا؟ عجيب الرجال، لا أبدا. لذلك نقول يحرم على المرأة أن تلبس النقاب حال الإحرام، وإذا مر الرجال الذين ليسوا من محارمها قريبا منها وجب عليها أن تستر وجهها وإلا أبقته مكشوفا. نعم. الله إليه. فضيلة الشيخ، إذا وجد السحر في مكان ما ماذا يعمل به؟ هل يحرق أم يصب عليه ماء؟ سؤال ضروري مهم جدا. الأولى أن يحرق، لأن إحراقه إتلاف له نهائيا، وصب الماء عليه لا يلزم منه إتلافه. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه، لأن الرجل قد كتب عمله وهو في بطن أمه بأنه شقي أو سعيد، وكذلك بأن الرجل يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، حينما ينصح ينصح بعض الناس ويقال له لماذا لا تعمل الخير، فيجيب قائلا إن الله قد كتب لي بأنني من أهل الجنة أو من أهل النار، فبماذا نرد عليه حفظكم الله؟ نعم. هذا الإشكال الذي أورده الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت ليس عليك أن تنظر إلى القضاء والقدر، القضاء والقدر غير معلوم، ولا يعلم أحد بقضاء الله وقدره إلا إذا وقع المقدور. ولهذا قال بعض العلماء القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله، وصدق، نحن لا نعلم أن الله كتب شيئا إلا بعد أجل، إلا بعد وقوع. إذن فأنت عليك أن تعمل، وكل ميسر لما خلق له. وهذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب مقنع تماما. وسبحان الله، كيف تقول إن الله كاتب عليك إنك في ضلال؟ لماذا لا تتفاعل على الله وتحسن الظن به؟ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فالمراد بذلك أنه يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أجارنا الله وإياكم هذا، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن قلبه خربان. واسمع إلى القصة تطبيقا لهذا الحديث. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى غزواته رجل شجاع مقدام لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا تبعها وقضى عليها، فتعجب الناس منه، شجاع يقضي على العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، اسمع هذا من أهل النار. كان متوقع أن يقول الرسول له إيش؟ هذا من أهل الجنة، رجل مجاهد شجاع يقضي على العدو. قال هذا من أهل النار. فعظم هذا على الصحابة، شق عليهم وقالوا كيف هذا؟ إذن ما يضمن الإنسان لنفسه أن يكون من أهل النار ونحن جاهل، كيف هذا؟ فقام رجل قال والله، اسمع حرص الصحابة على معرفة مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال والله لألزمنه، أي لأتبعن حتى أرى ماذا يكون. فلزمه، فأصيب هذا الرجل الشجاع أصيب بسهم لم يقتله فجزع. كيف هذا رجل شجاع يصاب بسهم؟ من جزعه سل سيفه وأدخله في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله. إذن ماذا حصل؟ قتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي كان تابعه، قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وبماذا؟ قال إن الرجل الذي قلت الأمس إنه من أهل النار عمل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الله. احرص يا أخي طهر قلبك، القلب هو الأصل. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. طهر القلب، طهره من الشرك، طهره من الابتداع، طهره من الحقد والبغضاء للمسلمين، طهره من الحسد. قد تكون هذه النقطة في قلبك سببا لشقائك والعياذ بالله. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وأنت يا أخي لا تتشائم، إذا عملت الخير فتفاءل، لا تقل عملت رياء أو سمعة، لا، ولكن أخلص النية يختم لك بحسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا. نعم. امرأة تسأل فتقول: يا شيخ، استفتيت في طفل الأنابيب فاختلفت علي الفتوى، فأرجوك إرشادي. زوجي تزوج علي بزوجة أبي الذي توفي رحمه الله، ولها أولاد الذين هم أخوتي، وكانت علاقتي معها جيدة، فالآن أعاني من حرقة في قلبي، الرجاء الدعاء لي من خير الدنيا والآخرة. هذا سؤالي أنا. أما طفل الأنابيب فأنا لا أفتي به، لكن غيري يفتي، أما أنا لا أفتي به.